حتى يتسوء أخلاقه. ولهذا في هذا الحديث من قال مما أضرب يتيمي قال مما تضربه ولدك، يعني كما تضرب ولدك وتؤدبه فاجعله كولدك في ملاحظته والعناية به أو أعظم. نعم. الحسين ابن بكران المعلم المكسب العودي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها المرجم البصري ثقة ربما وهم من السادسة مات سنة 45 من جماعة العودي يصار يقال له معلم ويقال له مكتب. نعم. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى كان مكتب يعني يكون صاحب كتاب. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال جاء اعرابي الى ابن عباس وقال ان في حجري ايتاما وان لهم ابلا ولي ابل وانا امنح لابلي الفقراء فماذا يحل لي من البارها؟ وقال ان كنت تبغي غالتها وتهنا ضرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مبلل بنسل ولا ناهك بالحلب. ورواه مالك في موطئه عن احد سعيد به. وبهذا القول ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به. وبهذا القول وهو عدم اداء البدل يقول عطاء بن ابي رباح وعكرمه وابراهيم النخعي وعطيه العوفي والحسن البصري والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظر وانما ابيح للحاجه فيرد بدله كاكل مال الغير كأكل مال غير المضطر عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت. طريق أخرى قال سعيد بن مسعود حدثنا أبو الأخرس وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة مال اليتيم إن استغنيت استعفلت وإن احتجت استقرضت فإذا أنشرت قضيت. هذا في صحة نظر وظاهر أن حارثة هذا لم يذكر عمر ولم يسمع من عمر هو منقطع. ومال اليتيم ليس محصورا في هذا فله أمر ثالث هو الأكل منه بقدر عمله كما قال الله في كتابه فيأكل بالمعروف ونص الآية الكريمة نص واضح فله الأكل منه. وإذا جاز الأكل فالقرض من باب أولى إذا احتاج إليه فإن القرض أسهل ولا يهض الصواب مثل ما تقدم لا يرد بدلا إذا أكل منه بالمعروف. نعم. طريق أخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال لي عمر رضي الله عنه إننا طريق أخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال لي عمر رضي الله عنه إنما أنزلت نفسي مال الله بمنزلة واليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعفلت إسناد صحيح.

اللهم صل وسلم. نعم الله على هذا الله. نعم. هل يعطي اليتيم ماله؟ لا، يعطيه من ماله، من ماله. يعطي اليتيم من مال اليتيم، يكسوه من ماله ويطعمه من ماله، وإذا أعطاه من ماله شيء جزاه الله خير، لكن مو بلازم. هذاك الأدب يأدب مثل ما يأدب ولده إذا أخطأ. لما يأدب ولده يأدب اليتيم، لا يخليه يؤذي الناس ويظلم الناس ويتعدى على الناس أو يتأخر عن الصلاة ويطلب بلغ عشر. فهمت؟ أما المال لا، ما هو بيعطيه ماله، ينفق عليه من ماله هو مال اليتيم. فهمت؟ الأبناء في هذه الخيمة سمع هذا الخيمة، الخيمة مصحف وأنها أبو خيثمة وغيره من خلقون. فأبطل الله هذه العادة الجاهلية وجعل الميراث جميع القرابات على اختيار منازلهم، فالذكور الإناث فقال للرجال نصيبه للذكور نصيب ما ترك الوالد والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالد والأقربون مما قال لك أو كذا نصيب الهروب، فجعل القرابة يستر بها الذكور والإناث على ترتيب وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة، وذكر جملة منه سبحانه في كتابه فيما يأتيه آية المواريث. أما العادة الجاهلية فأبطلها الله سبحانه وهي عدم توريث النساء وعدم توريث الأطفال، وهذه الجاهلية لا يزال لها بقية في بعض الناس من جهة النساء، هناك بقية من الناس المنتسبين إلى الإسلام عندهم بقية من جاهلية في أكل حقوق النساء وتساهل بأمر النساء في المواريث وغيرها، وهذا من بقية الجاهلية. نعم. وروى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وروى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان. هراسة. وروى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال أتت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أم كجة هل عندكم؟ مسكاه في مخا الحجة قيمة نصف المشروع من القصر وهو غلط. بس تعرف هذا؟ في الإخلاص في الأبناء هم مكجف هنا يقول عليه الصلاة والسلام تحاف يقول كذا قال نعم الله يعني قال أتكون ركاة حجة إلى رسول الله فطر يا شيخ رحمه الله قال أتكون ركاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية وسيأتي هذا الحديث عند آية من الميراث بسياق آخر والله أعلم وقوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية قيل المراد حضر قسمة الميراث القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين قيل المراد حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرث لهما من التركة نصيب فليرضخ لهم من الزركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب واقتلبوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبد الله وليس عبد الله الأشجعي أخبرنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس الولاية أحمد بن حميد مستوفى أحمد بن حميد عبد الله التكبير الأشجعي نعم قال هي محكمة وليست بمنسوخة عن عكرمة عن ابن عباس في الآية قال هي محكمة وليست بمنسوخة تابعه سعيد عن ابن عباس وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقدم عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها وقال الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن بن ابي بكر وابي العالية والشعبي والحسن وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومصحول وابراهيم النهاري وعطاء بن ابي رباح وعطاء بن ابي رباح والزهري ويحيى بن يعمر انها واجبه وروى ابي حاتم على ابي سعيد الاشجع عن اسماعيل على ابي سعيد الاشجع على ابي سعيد الاشجع عن اسماعيل بن علي تعليم بن عبيد عن ابن سيرين قال ولي عبيده وصيه قال ولي عبيده وصيه فامر بشاب وذبحت فأطعم أصحابها للآية فقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي وقال مالك فيما رضوانه التسير من جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري هي محكمة وقال مالك على عبد الكريم أم مجاهد قال حق واجب ما طابت به الأرض وهذا هو الأصل الأصل في الأمور الأصل في النصوص عدم النسخ هذا هو الأصل ولا يقال أنها منسوخ إلا بدليل ولا قريب فإذا حضر قسمة أولي الغربى واليتامى والمساكين قسمة الأموال قسمة أموال التركة طبق لهم من ذلك ما يراه الورثة من قليل أو كثير فيعطون الذين لا يرثون إن حضروها فتقسم الأموال وضح لهم شيء ذبيحة تذبح يطعمون إياها وليمة يعطون على 10 على 20 على 30 على 100 على حسب كثرة المال وقلته وعلى حسب ما تطيب النفوس للورثة المقصود أن هذه الآية قائمة مثل ما قال ابن عباس والجماعة ليست منسوخة وأما لا يكون مواريثها على حالها الفواريد شيء، وهذه من باب مكارم الأخلاق ومن باب محاسن الأعمال. نعم. مطلقة عام، لكن شيء يسير ما تقدر النفوس. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد والقاسم بن محمد أخبراه عن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا وإذا حضر القسمة والقربى قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم رواه ابن أبي حاتم. وهذا ليس بجيد الصواب الأول كما قال ابن عباس الصواب الأول ليس وصية فهذا إلى ورقة القاسمين. نعم. من إغاثة ولم كجه. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري عن محمد بن سعيد الكلبي عن أبي صالح عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة قال منسوخة. قال إسماعيل بن مسلم قال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس قال فيها الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أمانكم وروى الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله على ذلك الفرائض فأعطي كل ذي حق حقه وجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي رواهن فيما سمى المتوفي رواهن ابن مرتويه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن ابنه عن ابن ريد وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين نسختها آية ما الميراث فادعو إلى كل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر أو كثر. وحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين والقربى والقربى إذا حضروا القسمة ثم نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية لماله يوصي بها لذوي قرابته حيث كان. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية. وهكذا أبو يعلى كلمة وأبي الشعفاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي المالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخرسان ومقابل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قالوا إنها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة أو هذا جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدا والأول أظهر وإن كان قول الأقل هو أظهر وهو رواية الصحيحة عن ابن عباس. الله هل الأخبار كلها عن ابن عباس؟ هي إذا صحت أحسنها السند الأخير يكون هذه ما يكاد في المعنى. قد يقول الأولى يقول بأنها غير مرسوقة والثانية العكس، قد يكون العكس الأولى بأنه قال إنها مرسوقة والثانية رجع. هذا يقع لأن عباس كثير، ابن عباس وغيره قد يقع عنده روايتان فأكثر كما يقع عن غيره. قد يبدو الإنسان مع طول المدة من عمر أو العمر إلى 68 إلى ثقة، وقد يكون بداله شيء، إما أن يكون النسخ الأول ثم بدال عدم النسخ بالعكس، هكذا عن غيره من التابعين والصحابة، لكن الأصل عدم النسخ هذا هو الأصل. نعم. وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدا، وخاصمه ان معنى الايه عنده واذا حضر القسمه، اي واذا حضر قسمه مال وصيه اولو القرابه الميت فارزقوهم منه، وقولوا اليتامى والمساكين اذا حضروا قولا معروفا. هذا معنى ما قال له بعد طول العبارة والتكرار، وفيه نظر الله أعلم. وقال يعني ارزقوا من القرابة وأما لسان الإنسان يرزقوا من المعروف لا تقطعه شيء إلا كلاما طيبا، هذا قال ليس بشيء، ليس بشيء. يعني الإنسان ابن جرير رحمه الله على إمامته ليس بشيء، والصواب القول الأول أنه يرزق من جميعا من المال مع الكلام الطيب، مو بس الكلام فقط، ما مع كلام طيب. وقال الثاني انه منسوخ العطاء، اما كلام طيب هو منسوخ. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس واذا حضر القسمه هي قسمه الميراث، وهكذا قال غير واحد، والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير رحمه الله، بل المعنى انه اذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابه الذين لا يرون لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تسوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا تقييد المؤلف القرابة من الفقراء ليس بجيده، وهم القضاء مطلق واليتامى والمساكين، لكن الفقراء من باب أولى. فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا لا يأخذ ولا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يقومه. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجرا لكسبهم، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذلفاقتي كما أخبر به عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصلحين أي بليل، فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا أدخلنها اليوم عليكم مسكين، فدمر الله عليهم ويتأذين أمثالها، فمن جحد حق الله عليه عاقبه من أعز ما يمالكه. ولهذا جاء الحديث ما خالطت الصدقة مالا إلى سلف، أي منعها يكون سبب محق ذلك المال كليا. وقال تعالى ولك الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تمر لورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوقفه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته لا خشى عليه الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت صحيحا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن ابي وقاص يعوده قال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا يقولون ثابت بن تيمان قال لا قال لا الشطر قال لا قال لا السرد قال السرد والسرد قدير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ولدك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكبرون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس قال لو ان الناس غضوا من السرد الى الرضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السرد والسرد قدير. قال الفقهاء ان كان ورثه المال اغنياء استحب للميت ان يستوفي في وصيته السرد وان كانوا فقراء استحب ان ينقص السرد. وقيل المقاد بالايه فليتقوا الله في مباشره اموال اليتامى ولا ياكلوها اسرافا ودبارا. حكاه الجليل من طريق العصي عن ابن عباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في اموال اليتامى ظلما كما تحب ان تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم اذا واليتهم ثم اعلمهم ان من اكل اموال اليتامى ظلما فانما يكون في بطنه نارا. ولهذا قال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اي لا اكلوا اموال اليتامى بلا سبب فانما ياكلون نارا تتاجج في بطونهم يوم القيامه. وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم ابو غيث عن سالم بن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا السبع موبقات. قيل يا رسول الله ما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقرض المحصنات الغالبات المؤمنات. قال ابو ابي حنيفه وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمه. ولهذا قال اجتمعوا السبع الموبقات ابتعدوا عنها واحذروها. وإذا قاس الخمر والميسر فاجتنبوه لعلكم تفرحون. والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه. والسبع الموبقات بينها عليه الصلاه والسلام قال الشرك بالله وهو اعظمها واقبحها وهو اعظم من عصي الله به الشرك بالله. ثم السحر وهو من الشرك لانه لا يتعاطى الا باخذ عباده الجن والشياطين والتقرب اليهم. وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والشاهد والتولي يوم الزحف عندما يزحف المسلمون ضد الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين عندما يلتقى الصفان تولي في هذه الحاله وخذلان اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر نعوذ بالله. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش وهكذا قذف الرجال من باب اولى. نعم. قال ابو ابي حازم وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم ابي الغيث عن سالم ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا السبع موبقات. قيل يا رسول الله ما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقرض المحصنات الغالبات المؤمنات. قال ابو ابي حنيفه وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمه. ولهذا قال اجتنبوا السبع الموبقات ابتعدوا عنها واحذروها. واذا قال الخمر والميسر فاجتنبوه لعلكم تفرحون. والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه. والسبع الموبقات بينها عليه الصلاه والسلام قال الشرك بالله وهو اعظمها واقبحها وهو اعظم من عصي الله به الشرك بالله. ثم السحر وهو من الشرك لانه لا يتعاطى الا باخذ عباده الجن والشياطين والتقرب اليهم. وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والشاهد والتولي يوم الزحف عندما يزحف المسلمون ضد الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين عندما يلتقى الصفان تولي في هذه الحاله وخذلان إخوانه المسلمين من أكبر الكبائر الموجودة. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش، وهكذا قذف الرجال من باب أولى. نعم. قال ابن أبي حاتم قال رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير. حدثنا أبي حاتم عبد العزيز بن عبد الصمد العني حدثنا أبو هارون العبدي أبو عن أبي سعيد الخدري قال قل يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير رجال كل رجل منهم له مسفر كمسفر البعير وهو موفر بهم رجال يفكون لحاء أحدهم ثم يجاء بصخرة من نار فتقره في أحدهم حتى يخرج من أسفله فهم بؤار وصراخ. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. وقال السدي يبعث آكل مال يتيم يوم القيامة. حدثنا عبيدة أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العني حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير رجال كل رجل منهم له مستر كمستر البعير وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم حتى يخرج من أسفله لهم نؤار وصوار. قل يا جبريل ما من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكم الحال الآية العظيمة كلها لا نفس الآية مع الآيات الأخرى ومع الأحاديث الواردة في تحريم أموال اليتامى كلها تدل على أن أكل أموال اليتامى من أقبح الكبائر، ولهذا قال إنما يكون في بطون النار، هذا يدل على أن أكل أموال اليتامى من أعظم الأسباب العذاب، وأن هذا المال الذي يأكلونه يكون نارا، نسأل الله العافية أجوافهم. الحديث الصحيح كذب السبع المثقال المهلكات قلنا ولا هم يا رسول، قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم فاكل مال اليتامى من السبع المهلكات نعوذ بالله من الغيقات وهم من اسباب العذاب لاكله يوم القيامه ان شاء الله العافيه. نعم. ما رفض من هويل في عين من الرابع في عين صلى الله عليه وسلم ان يقول الان روايه امه في عبد العزيز عبد الصمد العلمي وقال السدي بعد اكل مال يسير يوم القيامه. المتن فيه نكاره ولهذا صار الرواية هذا متهم بخار العبد. نعم متهم الكذب. نعم. عبد الصمد العلمي عن أبو عبد الله البصري نقف هاتف في الجواء التاسعة من سنة 87 ويقال بعد الجماعة. نعم يعني يؤخذ على رواية مثل هذا الرضي. نعم. وقال السجي يباد آكل ما يسير يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل نار اليتيم. وقال السدي يبعث آكل نار اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامره وأنفه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل نار اليتيم. وقال ابن مردوي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عبد حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي وعن أبي بردة عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعد يوم القيامة القوم من قبورهم تأجل أفواههم نارا. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ألم تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. قال الله في حاسب الأرضي لما كان المسجد مكرم وأخرجه ابن عمر بن جلال في صحيحه عن أحمد بن حارث وأخرجه ابن فدان في صحيحه عن أحمد بن علي عن أحمد بن علي بن المجيد بن مثنى عن ربة بن مكرم قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جبل حدثنا أحمد بن عصام حدثنا نوال بن عبدي حدثنا عبد الله بن جبل بن زهري عن عثمان بن محمد بن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج ما يلقى الضعيفين أحرج ما يلقى الضعيفين المرأة واليتيم أي أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم رئيس سورة البقرة من طريق عطاء السائح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه وجعل يفضل الشيء ويحبس له حتى يأكله يخبر الطعام من طعام اليتيم يحبسون له فيفسد. نعم يفضل ما الشيء أي يفضل الشيء اليتيم يعني يفضل الشيء فيحبس له حتى يقرأه أو يفسد. فاشتد ذلك عليه نبث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. يعني مقصود الحرص على حفظ أموالهم فإذا كان إفرادها يضرهم صار خلقها أصلح. ولهذا قال عز وجل ويسألون هذه الأسئلة قل إصلاح لهم خير مقصود إصلاح وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم من المصلح ولو شاء الله لعنكم إن الله عزيز حكيم. فإذا كان خلق أموالهم بأموال من هم تحت يده لتنمو لتحفظ ويأكلون معهم ويأكلونهم مؤونة فإنهم إذا كانوا مع طعامهم كفروا المؤونة لما يحتاج إلى حطب ويحتاج إلى أشياء يكونهم مؤونة ويأكلون معهم ويأخذ مقابل ذلك الشيء اليسير إن يحتاج إلى ذلك. نعم اللهم صل. نعم الأقوال المقولة عن السكي نعم الأقوال السكي وغيرها هذا قد يقال من أخبار بني إسرائيل قد يقال إنها من باب المرسلات يعني التابع إذا قال شيئا لا يقال منها التقوائي فهو بين أمر إما يكون مرسل في حكم المرسل كما يقال إذا قالها الصحابة في حكم المرسل وإما يكون مما تلقاه من بني إسرائيل من كعب وهب المنبه وأشباههم، وهكذا الصحابي على ذلك إن كان ليس مما يأخذ عن بني إسرائيل وكان لا مجال للرأي فيه فهو وجهة مرفوعة، وإن كان يأخذ عن بني إسرائيل حمل على ذلك، وإن كان من الرأي فيه مجال حمل على استنباطه، فالتابعي فيه كذلك على الأرجح. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذ كل نساء فطفلتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وغلبه وبراه ولأمه الثلث فإن كان له أسوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك والمنكر منها علم الفرائض كله مبني على هذه الآيات المواريث كلها في هذه الآيات الثلاث الآيتين في أول السورة والآيات الأخيرة في آخر السورة يستفتونك ولله يفتكم ثلاثة والله جل وعلا بين في هذه الآيات أحكام المواريث وجاءت الحديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم شارحة لهذه الآيات وموضحة لمعانيها وجاءت بأحكام أخرى زائدة على ما في الآيات تكميلا لأحكام الفرائض. نعم. ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك وما تقرير المسائل وأما تقرير المسائل ورسم الخلاف والأدلة والحجاب بين والحجاب بين الأئمة فمرضوه كتب الأحكام الله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض خاصة من أهم ذلك قال أبو داود بن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن ألعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن أبي رافع استلوا في عبد الله بن أبي مرفوعا بن زياد بن ألعم وضبط قبل فتحه العين بن زياد بن ألعم الإفريقي العين ربطها بن أبي مرفوعا عن عبد الله نعم أم العين نعم نعم الأحاديث الطاردة وعيد من السابعة مات 53 وقيل بعدها وقيل زاوج 150 وكان رجلا صالحا البخاري من أدب الرد من أنعم نعم أخو زياد نعم أخو زياد نعم هذا من زيادة الأنعم نعم نعم قاضي إفريقيا فاتقه جماعة وضعفه جماعة نعم على عبد الرحمن بن نجران بن الطروخي عن عبد الله بن أبي مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك وهو فضل آلة مختلفة أو سلة قائمة أو ضريبة عادلة وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي قال ابو ماجه وفي اسناده وقد هو من حديث ابي مسعود وابي سعيد وفي كل منهما نظر قال ابن غير عندنا سمي الفرائض نصف العلم لانه وقال الله عليه الصلاة والسلام وقد روي من حديث أبي مسعود وأبي سعيد نعم يعني المواريث تابع الناس صاحب نصف العلم والبقية نصف النصف الثاني ما يتعلق بالفرائض الأخرى من الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك لأن الصلاة إنما تجب على المكلفين والزكاة على أهل الأموال والصوم على المكلفين والحج على المستطيعين المكلفين بخلاف المواريث تقع للناس كلهم تقع للمسلم والكافر والصغير والكبير والمجنون وغيره تقع للعموم وصاحب نصف العلم وقال اخرون مع نصف العلم ان احكام الانسان قسمان قسم يتعلق بحياته قسم يتعلق بحياته كبقيه الاحكام وقسم يتعلق بموته هو علم المواريث وصار نصف العلم ناري الحيثيه صار شطرا وعلم اخرى متعلقه بالحياه شطر اخر وقال البخاري ان تفسير هذه الايه حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام ان ابن الذين اخبرهم قال اخبرني ابن المنكدر عجاب بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمه ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا احقر شيئا فدعا بماء يتوضا له ثم رد علي فافقت فقلت ما تأمرني أن أسرع في مالي قال فقلت ما تأمرني أن أسرع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكلا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه جماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن خليل عن جابر هذا الحديث يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأنه كان يعود مريضهم ويعتني بهم عليه الصلاة والسلام فذهب الصديق صلى الله عليه وسلم فهو الصديق ما شيء يعودان جابر لما مرض وكان شابا كان جابر حياة النبي شابا في سن العشرين وما يقارب ذلك فعاده صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما شيء فلما جاء إليه وهو لا يعقل شدة المرض توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صب عليه من وضوء مما إن وضوء فأفاق جابر ثم سأل هذا السؤال ومشهور ما نزلت فيه آية المواريث الأخيرة التي في آخر السورة لأنه كان ذاك الوقت ليس عنده أولاد وكان عنده إلا أخوات ومشهورة من الآية التي نزلت فيه الآية الأخيرة في سورة في آخر السورة وأما هذه الآية فهي في من ترك أولاده. حكيمنا أرضي سبب نزول الله قال أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله وابن عبد الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقبة الوقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما مات في يوم أحد شهيدا وإن أمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال وقال يقضي الله بذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي ولك يعني لأن الصورة زوجة وبنتين نعم فصارت التركة هكذا لها الثمن والبنتين الثلثان والباقي للعم يعني 24 سهما البنتين 16 سهما والزوجة الثمن ثلاثة بقي 25 سهما من أصبر للعم وقد رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل البصري قال الترمذي ولا يره الا بحديثه والظاهر ان حديث جابر الاول انما نزل بسببه الايه الاخيره من هذه السوره كما سياتي فانه انما كان له عدة اخوات ولم يكن له بنات وانما كان يورا كلالة ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري فانه ذكره هاهنا والحديث الثاني عن جابر اشبه من نور هذه الايه والله اعلم. وقالوا تعالى ومشرك. ولو ان الحديث الاول بالبخاري ولو ان الحديث الاول بالبخاري البخاري لكن معروف يعني من هذا التاريخ من هذا الواقع ان جابرا لم يرد له في حياه النبي صلى الله عليه وسلم انما اولاده كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانت له اخوات خلف له والده اخوات ويحتمل ان يكون له ذريه يحتمل يكون له ذريه على ظاهر الايه الكريمه. فقوله تعالى يوصيكم الله لأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن يأمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكر دون الإناث كانت أن البخاري رحمه الله ظهر له أنه يعني لا مانع من كل ذرية قد يكون الذرية الصغار وإن كان لم يشتهر هذا عند النسابين والمؤرخين لأن العلم عندها الرواية. ما شاء الله مثل حظ الأنثيين أن يأمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث فأمر الله تعالى بالتسوية بينه في أصل الميراث وفارق بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فلا سب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح. وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تزور على ولدها فلما وجدته من السبي أخذته فأنفقته بفجرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتظنون هذه أترون هذه طالحة ولدها في النار من يأخذ الظنون أترون هذه طالحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هؤلاء حدثنا محمد بن يوسف عن وقال ابن ابي نجيح عن عطاء ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس.

طيب إن الزوجة إنها وقبل الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة ويبقى خمسة للأب وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذ ثلث المال فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان غيبت هذا عن ابن سيرين وهو مبطل من القولين الأولين وهو ضعيف على والصحيح الأول والله أعلم والقال الثالث من أخوان يعني أنها تعطى ثلث الباقي في الأمريتين وهما زوج وأم وأب وزوجة فأكثر أم وأب فإن الصحابة نظروا يعني وعرفوا أنها تأخذ نصها حق الرب فإذا انفرد صارت لها الثلث فللأب مثلها كالأخ مع الأخت والابن مع البنت فإذا صار معهما الزوج أو الزوجة فكأنهما استقل بالمال الذي بعدهما حكم نصيب الزوج نصيب الزوجة كشيء وهو يومين هو منتهي فيبقى الزوج فرضه والزوجة فرضها ويبقى المال كأنه جميع التركة الباقي ليكون بينهما على قاعدة ولهذا ذهب إلى هذا أمر الله ما أرضاه وعثمان وعلي والجهور وإن تربع غيرهم لظهور المعنى نعم والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس فيفرض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن والد سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي وهو حكم الأخوين فيما ذكرناه وهو حكم الأخوة عند الجمهور وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى بن عباس هذا لأنهم محجوب بشخص وهو الأب وجودهم معتبر الإخوة محجوبون بشخص لا بوصف وجودهم معتبر فلهذا منعوا الأمة من الثلث وأخذت السدس وصار باقي للأب إذا لم يكن معهم أصحابه الأخ نعم وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يمدان الأمة عن الثلث قال الله تعالى فمن كان له أخوة فالأخوان ليس بلسان قومك أخوة فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في أمصاري وتوارث به الناس وفي صحة هذا الأثر نظر فإن شعبة هذا تسأل كل ما تكلم فيه مالك وأنس ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنه خلافه وقد روى عبد الرحمن بن ابي زناد عن خارجه بن زيد عن ابيه انه قال الاخوان تسمى اخوه وقد افردت بهذه المساله جزءا على حده وقال ابو ابي حاتم حتى يدل على انهم اخوه قوله تعالى في اخر السوره يستفتونك قل الله فيكم خلق اين امرؤ هلك ليس له الوالد وله اخت فله نصف ما ترك وهو يعلم كل هذا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فجعل الواحد مع أخته إخوة وأعطاهما ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين فدل ذلك على أن الشخصين يسميان إخوة ويحجبان الأم من الثلث إلى السدس نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن مغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن قتادة نحوه وقوله فان كان له اخوه فلامه السدس اضره بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد عن السدس ويحجبها ما فوق ذلك وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم عن السدس ان اباهم يلي انكاحهم ونفقته عليهم نعم ونفقتهم ونفقتهم عليه دون أمهم ونفقته عليهم دون أمهم نعم هل عندكم ونفقتهم عليه دون أمهم فلهذا يأخذ الزائد حتى يستعين على النفقة ونفقتهم على الأب دون الأم هم ينفق عليهم قال الله تعالى ولا يعلمون له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ست والدات وهكذا الولد ونفقتهم عليه دون أمهم وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس في إسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يقول لهم وهذا قول شاذ رواه ابن جرير تفسيره فقال حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الأخوة الأمة لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم ثم قال ابن جرير وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان وأخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا والد له ولا والد من لا والد له ولا والد من لا ولد له ولا والد وقوله من بعد وصية يوسف بها أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين نعم.